طيب معناته هون احنا وصلنا انه هذا شرحته، بذكر اني هذا شرحته اخر اشي، وصلنا هون. طبعا احنا هون يا اخوان حكينا انه قديش التعليم مهم، قديش كان في اهتمام من الاهالي ومن الدولة انه احنا بدنا تعليم، لانه الاردن اصلا هي دولة حديثة، فكان انه لازم احنا نطلع بشيء اسمه تعليم. ما كان في مدارس، كانت عندنا الأمية يعني مسيطرها. فبلش انه في اهتمام بالتعليم. خلينا نشوف هون كوننا وصلنا لهون انه في عندنا دور للمواطن ودور للبلديات والمجالس القروية. اجوا المواطنين الاهالي قالوا يا عمي احنا ما شاء الله جيبونا معلمية، احنا مستعدين نساهم. قالوا لهم شو بكوا تساهموا انت يا مواطنين؟ قالوا احنا بندفع تكاليف التعليم الاساسية. زي ايش؟ انه احنا بنبني المدارس ما عندنا مشكلة، احنا بدنا ندفع اجور المعلمين بس جيبونا معلمين، وثمن مواد التعليم احنا بندفعها. يعني اجا ابوك وابوي قالوا يا عمي احنا بدنا ندرس اولادنا. قالوا لهم انتوا شايفين الوضع؟ قال يا عمي احنا بدنا ندفع تكاليف التعليم. شو التكاليف؟ قالوا يا عمي بنا المدارس علينا، واجور المعلمين علينا، وثمن المواد علينا. مقصرين معاكم؟ قالوا لا والله ما انتم مقصرين. طيب قالت البلدية والمجالس القروية، هو انت يا مواطن اكرم مني، انا بدي اقدم قطع اراضي لوزارة التربية والتعليم. كفر الله خيركم. شوف كيف؟ اذا المواطن هون قال انا بدي ادفع التكاليف بناء واجور وثمن المواد. البلدية والمجالس القروية قالت هو انت يا مواطن بك تكون اكرم مني، لا انا بدي اعطي قطع اراضي لوزارة التربية والتعليم بس مشان الله ابني، تسهيلا للبناء ورغبة في نشر التعليم بين الاردنيين. تمام يا حلوين؟ تمام. الان هون ما شاء الله الاردنيين اصحاب فكر ذكيين. كيف احنا سالما نقول اللي بيجيب الاول على المملكة بوديه على العمرة وبوديه على الحج تكريم نوعا ما، صح؟ فالدولة هون كيف كرمت المتفوقين، هاي مهم يدير بالك عليها. هون قالت اللي بيجيب معدل ممتاز احنا راح نوديه بعثات علمية. انتبه هون كيف كرموهم، ببعثات علمية منطلعكم برا على جامعات عربية. يعني الممتاز واللي بيجيب معدل احنا بدنا نطلعه وين؟ بدنا نعمل له بعثات عسكرية. الله يعطيكم العافية. وهذا السؤال راح تشوفه بالامتحان، هذا متوقع، اكتب عنده متوقع ودير اللي بالك عليه كثير. شو الجامعات اللي يودوا الأردنيين يدرسوا فيها؟ عندك هون الجامعة الأمريكية. الجامعة الأمريكية وين موقعها؟ دير بالك في بيروت. الجامعة السورية في دمشق. جامعة الأزهر في القاهرة، دير بالك عليهم، هذول خطير. هذا السؤال جدا خطير، دير بالك عليه. إذا هذا السؤال متوقع، هذا السؤال متوقع. شو الجامعات اللي درسوا فيها الأردنيين لما كانوا ودوهم بعثات؟ أمريكية في بيروت، سورية في دمشق، والأزهر في القاهرة. لأنه ممكن يسألك سؤال موجود بالمكثف هذا، واحدة من الجامعات الآتية لا تعد من الجامعات التي درس فيها الأردنيين. بتقول أمريكية في بيروت، سورية في دمشق، والأزهر في مصر. خلافهم ما فيه. طيب لاحظ هون بعد ما حكينا هذا مهم، ركز لي على هذا وضروري جدا. لما نقول دستور 52 يعني دستور الملك طلال، صح؟ الملك طلال قال أنا التعليم عندي صار إلزامي. ما في التعليم صار إيش؟ التعليم إلزامي. إذا الملك طلال في دستوره ألزم التعليم. حتى اللي بيطلع بصف تاسع أو ثامن أو سابع، يعني من العاشر وتحت، راح يشوف إذا حدا بيطلع ابنه من المدرسة راح يجي بلاغ من الشرطة على فكرة إنه ابنك ليش بطل يدرس. وصلت؟ فالتعليم إلزامي. لاحظ عندي هون الملك حسين بن طلال، لاحظ افهم علي، الملك طلال خلى التعليم ايش؟ الزامي. اختصر لي اياهم هذول معلش. الملك حسين بن طلال شو عمل؟ ركز لي على هاي كثير. في عهد من تم افتتاح الجامعات؟ في عهد الملك حسين. اذا في عهد الملك حسين افتتحت الجامعات. إذا بعهد مين فتحنا الجامعات؟ بعهد الملك حسين، ركز لي عليها. المدارس زادت، المنابع الأمية جفت. يعني شوف بعهد الملك حسين، أنا بدي أقول هون بدي أختصر ثلاث شغلات، إنه هون صار في عندي جامعات بعهد مين؟ بلشنا بعهد الملك حسين، الأمية جفت، عندنا هون تضاعفت المدارس. ركز لي عليهم. وأهم إشي هون إنه في عهد من بدأ افتتاح الجامعات. خلينا نشوف الملك عبد الله الثاني. الملك عبد الله الثاني أكيد هذا لو فهمته فهم أحسن، اهتم بالتعليم. وهاي النقطة مهمة، في عهد من ارتفعت نسبة الإنفاق على التعليم؟ دير بالك عليها لأنه هاي الأسئلة كلها بتنطرح. بعهد مين؟ حط لي على الشحن شوي. إذا هون ركز لي عليها هاي. شوف الملك طلال، خلي لي هون، هون خلي لي. شوف هون عندي مين اللي خلى التعليم إلزامي؟ الملك طلال. فتح معي. الجامعات بلش افتتاحها بعهد مين؟ الملك حسين. وبعهد الملك حسين الأمية جفت والمدارس زادت. الملك عبد الله انتبه، اهتم بالتعليم، نسبة الإنفاق على التعليم ارتفعت كمان، صار في عندي ثورة في استخدام التكنولوجيا في الصفوف، صح؟ ركز لي عليها هاي كمان. هون ممكن يقول لك بعهد مين هيك يعني بيجون. اهتم بالبيئة التعليمية الآمنة، صار في عندي تعليم مهني وتقني، صار يهتم بتأهيل المعلمين، والمدارس زادت، وبالطلبة المتميزين صار في اهتمام، كل محافظة فيها مدرسة الملك عبد الله الثاني للتميز، عمل لهم مدارس صح؟ حلو. وتوسع في التعليم الجامعة سواء كما أو نوعا. إذا لاحظ عندي هون الملك عبد الله الثاني بقدر أفهمهم فهم، هو اهتم بالتعليم، صار ينفق بزيادة على التعليم، صار في عندي تكنولوجيا في الصفوف، صار يهتم بالبيئة التعليمية الآمنة، تعليم مهني وتقني، أهل المعلمين، واهتم بالطلبة المتميزين عن طريق إنه عملوا لهم مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز. دير بالك عليها هاي. وصار في عندي توسع في التعليم الجامعي. لا بدنا ندخل على موضوع الثقافة. طيب الثقافة كتعريف هو شوف المتعارف عليه يعني بشكل عام، خلنا نعطيك شو يعني الثقافة. الثقافة يا أخوان بغير عن الكتاب، يعني هاي معلومة إليك، هو أخذ شيء من كل شيء. كيف يعني؟ مثلا أنا مختص بالتاريخ والجغرافيا، متى بكون مثقف؟ أنا مختص لما تقول لي والله الأستاذ ثامر بالتاريخ مثلا شاطر أو مش شاطر، والجغرافيا أنا مختص بهذول، بس متى بقول لك ثامر مثقف؟ لما أحكي معاه بالسياسة شاطر، لما أحكي معاه بعلم الاجتماع شاطر، لما أحكي معاه بالسياسة شاطر. فهو ماخذ كل إشي من كل شيء، هذا نسميه ثقافة. إذا الثقافة هاي خليها معك حتى للجامعة، هو أخذ شيء من كل شيء. لكن خلينا نيجي نشوف الكتاب كيف معرفه. هي حصيلة التطور في المجالات الإنسانية. لما نقول مجالات إنسانية يعني علوم سياسية، علم اجتماع، تاريخ، هاي كلها علوم إنسانية، من تراث شايف هو حدد لك، وفنون وآداب ولغة وفكر، شايف هاي كلها مجالات إنسانية. إذا تراث، فنون، آداب ولغة وفكر، هاي كلها شو نسميها؟ مجالات إنسانية. إذا شو المجالات الثقافية؟ تراث وفنون وآداب ولغة وفكر. تعد الثقافة عنصرا أساسيا في تقدم المجتمعات. ليش؟ هالسؤال صيفي وزارة. لأن هي حصيلة التطور في المجالات الإنسانية جميعها، من حكينا عنهم تراث وفنون وآداب ولغة وفكر. إذن إحنا لما نقول ثقافة هي عنصر في تقدم المجتمعات، بنقول لأنها هي حصيلة إيش؟ التطور في المجالات الإنسانية، تراث، فنون، آداب، فكر ولغة. منيجي هون على عهد مين؟ الملك عبد الله الأول اللي هو الملك المؤسس. ننتبه هون، أنا هون بدي أميز بين كل ملك وملك. شو المظاهر اللي بتدل على الوعي الثقافي في عهد الملك؟ طبعا الملك عبد الله الثاني الأول سوري هو كان أديبا وشاعرا، كان أديبا وشاعرا، فهون كان بلاطه ملتقى الأدباء والشعراء والمفكرين. إذن هون عندي الملك، ثواني بس خليكم معي، ليش بمسحش؟ طيب اذا هون عندي انا حكينا انه في عهد الملك عبد الله الثاني بلاطه كان ملتقى للادباء والشعراء، وايضا طبق نهج الديمقراطيه، ايضا شجع على اصدار الصحف والمجلات. اذا انطيني اشياء يعني كانوا بقول لك تدل على الثقافه او وجود الثقافه في عهد الملك عبد الله. نقول له الملك عبد الله كان اديبا وشاعرا، كان بيته وقصره ملتقى للشعراء والأدباء، هو شجع على إصدار المجلات والصحف، هو شجع على نهج الديمقراطية. حلو؟ حلو. سؤال راح نشوفه بالوزارة، اكتب لي عليه، مهم جدا وخطير. إذن هذا السؤال مهم جدا متوقع، دير بالك عليه. في عندي صحف في عهد الملك عبد الله الأول، يا ريت تدير بالك عليهم. الحق يعلو، هاي أول وحدة، الحق يعلو، ثم جاءت الشرق العربي. يعني أنا عندي الحق، هاي صحف يعلو، وعندي الشرق العربي. طب شو اللي صار هون؟ أجا هون هاي الشرق العربي خلاها اسمها إيش؟ الجريدة الرسمية، ودير بالك عليها هاي كمان. إذن مين اللي صارت الجريدة الرسمية؟ هي الشرق العربي، غيرها بال26. دير بالك عليهم هذول الصحف، لا هاي لا الشرق العربي جايتك، صحيفتين الحق يعلو الشرق العربي. طب هاي الشرق العربي شو صارت؟ الجريدة الرسمية عام 1926. دير بالك عليها، هاي سؤال متوقع، الصحف دير بالك عليهم. طيب ركز كويس معي، نشطت الحركة الثقافية شايف في الأردن بعد تأسيس إيش؟ هاي ظلل لي إياها معلش، مشكلة هون والله بحب أكتب على اللوحة. بعد تأسيس دائرة الثقافة والفنون، تمام. إذن الحركة الثقافية عندي هون بالأردن صارت نشيطة متى؟ لما أسسوا دائرة الثقافة والفنون سنة 1966. بال66 صار في عندي دائرة الثقافة والفنون، دير بالك عليها. هاي شو كان مهامها؟ هاي دائرة الثقافة والفنون اللي عملوها بال66 اهتمت ودعمت، اهتمت بالكتاب والمثقفين والفنانين، دعمت إنتاجهم الفكري. إذن هاي دائرة الثقافة والفنون اللي عملوها بال66 اهتمت بالكتاب والمثقفين والفنانين ودعمت إنتاجهم، ودعمت إنتاجهم. طيب اعطيني مظاهر التطور الثقافي في الأردن، ركز لي على المجلات هاي وعلى المظاهر. عندك صدرت المجلات الثقافية زي مجلة أفكار، صار في عندي قصر ثقافة، صار في عندي رابطة كتاب، رابطة مسرحيين، ومؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي. إذن شو مظاهر التطور الثقافي؟ بتقول له صار عندنا مجلات ثقافية زي أفكار، صار في عندي قصر الثقافة، صار في عندي رابطة كتاب، صار عندي رابطة مسرحيين، ومؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي. وضح كيف حرص الملك عبد الله الثاني، نحكي هون عن مين؟ عن الملك عبد الله الثاني. حرص على الارتقاء بالحركة، يعني الملك عبد الله الثاني اهتم. في بالنص عندك بالكتاب صفحة 171 انه خطاب للملك، شو شايف رؤيته بالثقافة؟ قال انا بدي ادعم الكتاب المثقفين وقدر الابداع والمبدعين، وايضا بدي اعمل مراكز ومؤسسات تساعد على النهوض بالحركة الثقافية. اذا الملك عبد الله الثاني شو عمل بالنسبة للثقافة؟ قال الكتاب والمثقفين انا بدي ادعمهم وبدي اقدرهم وبدي اعمل مراكز ومؤسسات تساعدهم على النهوض بالحركة الثقافية. وهاي ابرز الانجازات اللي صارت. وهون بدي تفتح مخك كويس، هون بدي تفتح مخك كويس كويس. شوف ابرز الانجازات الثقافية في عهد الملك عبد الله الثاني. لاحظ لي على هاي انها كثير مهمة ومتوقعة. اكتب لي اول نقطة متوقعة. بال2002 عمان صارت عاصمة الثقافة العربية، بالله تكتب لي عليها هاي متوقعة. اذا ممكن اسألني سؤال، بال2002 مين هي عاصمة الثقافة العربية؟ عمان. دير بالك عليها، هاي سؤال برضو وزارة. طيب ليش عملها؟ عشان يأكد القيمة الحضارية للمدينة واظهار ما تسخر به من تراث عريق. بهمني هاي الاولى بس. كيف تمثل هذا الإعلان؟ عملوا كتب، عملوا محاضرات وندوات، عملوا معارض للفنون التشكيلية. صار في عندي كل سنة مرة عجلون، مرة إربد، مرة كيف حالك؟ شو أخبارك؟ شو المفاجأة؟ رنيت علي أنت؟ كيف خير؟ كيف الحال؟ مين الأخ هذا اللي معك؟ أنا سمعت أنه هاي آخر حصة لجيل 2004. هذولا جيش ثامر العظيم. اللي من أول الفصل من أي شهر كانوا معك؟ من شهر 9 8 8 يعني 8 نعم لغاية اليوم. هذا اليوم آخر حصة، اليوم آخر حصة. طبعا طلاب ثامر الجيش العظيم اللي بيفتخر فيهم ثامر غرايبي وين ما راح وين ما إجا. طبعا معاناته وتعبه وسهره وعيونه، وأنه كان دائما هيك يتألم على كل طالب. وبصراحة يعني هاي أكشف لكم السر عن ثامر. ثامر من الناس اللي بعشق إشي اسمه طالب. صح. طبعا بعشقه لغايات معينة، لا تقولوا فكرة مادية، لا بالعكس، هو فقط بيحب يوصل معلومة للطالب غير عن الأساتذة اللي فقط همهم إيش؟ المادة. طبعا السهر والمعاناة والتعب، والله لو تشوفوه هو بيعمل مكثف يا حبيبي، بتلاقي كل سؤال بدقق براجع بجيب، ونص المكثف أنا ما شاء الله قضيت أقوله ألف باء جيب، هو يظل يقول وراي ويزيد. طبعا يا رب الله يوفقهم جميعا، والله هم فقدوك أصلا. ودائما الذكرى أجمل عزاء لمن فرقتهم الأيام. والله طبعا انت لازم تنهي أصلا البث، بس تنهي كامل في عبارات هيك مشان أكيد طبعا. لا والله والله والله مجهز. ودائما يا طالب العزيز، سواء بترفني أو ما بترفني أو ثامر غرايبي، أنا تعرفت من خلالكم أو من خلال ثامر عليكم. دائما ثق بأن أول سر من أسرار النجاح أن تثق بنفسك وبمعلمك. صح. لأن المعلم إذا كان عنده ثقة، امبارح بعث لي بوست أي ساعة جزء على 3 الفجر تقريبا عن البنت اللي بتدعي لنا. هاي لحالها كفيلة على أنه زلمة من فرحته ما نام، وهو بيقول لي اطلع واحدة بتدعينا في وين؟ في مكة. في مكة. فيا رب الله ينجحكم جميعا، ودعواتي إلكم بالتوفيق. والله هم الطلاب أصلا فاقدين. إن شاء الله برضو بغض النظر بعرفني ما بعرفني الموجود على البث، إن شاء الله ما رح أوعدك أني أنا أعمل مكثف خرافي ومكثف أسطوري في هالحياة، بس إن شاء الله الأيام دول ورح تعرف أنه المكثف اللي أنا رح أعمل سواء اليوم بكرة بعد بكرة بده يأخذني يطششني على اليونان. ما غادي بقولهم الأحد الجاي مسافرين، الأحد على اليونان إن شاء الله بشوفه ثامر عند قرايبه في اليونان، بده يروح يطلع التاريخ من لبه. شو يعني لبه؟ في تبعي يعني من جواته. أيوة. إن شاء الله يا رب التوفيق والنجاح لكم جميعا، ودمتم بخير، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وعلى قدر أهل الكرام تأتي إيش الكارم. يا عين عليكم. السلام عليكم. خليك دعواتي لكم النجاح والتوفيق. خليك إقامة معارض للفنون التشكيلية. يكفي أنك أنت عبارة عن أستاذ فن وتشكيلي. بتحمل إيش أنا المدح الزايد. كيف الله والله يسعدك. طبعا بس في كثير ناس بيسألون عن المكثف، المكثف موجود بكل المكتبات. لا لا مكثفي انا ان شاء الله بعد العيد. المكثف ان شاء الله بعد العيد عشان ما يضلهم في قلق وتعب. كملوا باليونان انت. طيب اسمع علي وحيات الله. نعمل لهم بث. وحيات الله. راح نعمل بث راح نعمل هاي وعد ثامر راح يعمل لكم بث من اليونان. بس ان شاء الله الاوراق اللي انا اعملهم راح تشوف شو قديش زي ما انت اعطيتهم ثقه فيي من اول الفصل راح تنهيها بثقه. ان شاء الله. وهذا الجيل بيسلم الجيل ايش؟ الاخر بس البلوزه حلوه. أيوه. هي تومي هل في القر او ما تومي ناصر. نعم. اوكي. والله شوفوا تحكي لكم شغله عشان تكونوا بالصوره كونوا اخر يعني مش اخر لقاء يعني. يتجدد اللقاء معكم في بوست بعد النتائج. ان شاء الله. ان شاء الله. ناصر على فكره معرفتي فيه من خلال الطلاب. نعم. يعني ناصر صور وهو من الطفيلة وأنا من عجلون بس معرفتي فيه صارت عن طريق الطلاب طالب يجر طالب بس الله يسامحك كان يحط حس الخصوص وأنا أجاكر أروح حط حس الخصوص ثامر هاي يعني الطالب اللي ما بعرف أنه كيف أنا تعرفت على والله. ثامر طريق طلاب كان ثامر يروح مثلا يعطي خصوصي أجي أنا أحط موعد في نفس موعد الأستاذ اللي أنا ما بعرفه فالطلاب يقولوا يا استاذ استاذ ثامر مين ثامر هذا مين اي ثامر انا بقيت شو اقول صح تكرهني اقول من هو مش ملاقي قال بزعلش ناصر اقول عجد اقول له يعني هذا شو قصته هذا المعلم اخر شيء اكتشفت انه ثامر متجذر في التاريخ جوات دماغه فالطالب معشش فكان يا يخسر ثامر يا يخسر ناصر اخر شيء انعزمنا عنده في الحضر شمس صح والله جيتني بالحضر انت اول مره الحضر فانعزمنا عزمت عليه انت والله مقلوبه صح عزمنا على مقلوبة وزبطها وتعرفنا على بعض فشقينا الطريق مع بعض فإن شاء الله ننهيها مع بعض يعني هذا زي زواج إخواننا المسيحية زواج فيش فيه طلاق فيش طلاق نهائي أوكي؟ دائما نحو الكلمة السلام عليكم خليكم طبعا طبعا يا إخوانا يعني أنا أستاذ ناصر بثق فيه شحن يعني ناصر هو أخوي للأمانة أنا بعتبره أخ هو أخ إن شاء الله خلينا نكمل بلاش نطول إذا هون حكينا أول شغلة بدنا نركز عليها وهي متوقعة ديروا بالكم عليها إنه الملك عبد الله خلى كل سنة في عنا عاصمة الثقافة ابتدأها بال 2002 في عمان وهي عاصمة الثقافة دير بالك عليها 2002 مين عاصمة الثقافة هي عمان الآن كل سنة صارت تحمل إيش اسم مدينة ثقافية صار في عندي هون إشي كثير مهم وركزوا لي عليها برضو هاي يكتب لي عليها متوقع اللي هي الهيئة الملكية للأفلام ركز عليها كثير دير بالك الهيئة الملكية للأفلام أجا تعريفها مرتين هاي الشتوي 2017 و2019 ديروا بالكم يعني هاي آخر دورة إجت فأنا بتوقع إنه الدورة هاي اللي عدوركم رح يجي على شكل تعريف يكون منطقي الخيارات الهيئة الملكية للأفلام هي مؤسسة حكومية الهدف منها تطوير صناعات ومواد مرئية مسموعة قادرة على المنافسة فأنا بقدر أقسمها إنه هي مؤسسة حكومية شو الهدف منها؟ طلع كيف بدنا نقسمها مؤسسة حكومية شو الهدف منها؟ تطوير شو تطوير الصناعة ومواد مرئية مسموعة هاي بدو إياها قادرة على المنافسة عن طريق تطوير القدرات البشرية والفنية والمالية هاي بالنسبة للهيئة الملكية للأفلام بدك تبصمها بصم كيف؟ بعرفش برضو صار في عندنا مراكز ثقافية جديدة في المدن الأردنية وهون يعني على الأغلب ما بتيجي على شكل نقاط النقطة نفسه بيجي عليها سؤال وصار عندي كمان هون دير بالك عليها مضلل لك إياها هون بالأحمر دير بالك عليها وكيف بدأ ميزها؟ هاي بميزها إنه هون مهرجان القراءة للجميع اللي هي مكتبة الأسرة هون عملوها بال 2007 ركز لي على التاريخ بدهم يعملوا ايش؟ مؤلفات والمؤلفات هاي تنباع باسعار رمزيه يعني انا في عندي هون اذا شفت كلمه مؤلفات زائد اسعار رمزيه شوف كيف بدي اربط طبعا هب المكثف يعني انا عشان حاب انه نختم اذا انا شفت مؤلفات وايضا اسعار رمزيه معناته مباشره بحط دائره مهرجان القراءه للجميع طيب خلينا نيجي هون احنا حكينا صار في عندنا مراكز ثقافية هون صح خلينا نشوف هون المراكز الثقافية اللي دوريك كيف تيجي عليها سؤال وزارة تمام حكيت والله انا شكلي شارحه هذا شارحه والله شارحه هو طيب مراكز ثقافية في الأردن المراكز الثقافية يلا شوف هذا المكثف وين راح؟ طيب ايش الهبل هذا؟ وين راح؟ يمه شوف والله ما انحولت. حلو، شوف المراكز الثقافية اللي صارت عندي هون. طيب عندنا هون مركز الملك عبد الله الثاني، بنطيك الموقع وين موجود؟ موجود في الزرقاء. مركز الأمير الحسين الثقافي وين موجود؟ في معان، فممكن تجيك. مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي وين موجود؟ بالزرقاء. والله يديروا بالكم عليهم هذول. مركز الأمير الحسين الثقافي وين موجود؟ في معان، ممكن تجيك. لا هاي لا هاي، دير بالك عليهم. يعني بنطيك بأي محافظة. مركز الملك عبد الله الثاني زرقاء، مركز الأمير الحسين الثقافي في مدينة معان، وصار في عندي قصر ثقافة، هاي حكينا لكم عنها، انه صار في عندي متحف في الأردن في منطقة رأس العين، في آثار لتشجيع السياحة الثقافية. لا مية بس كنت فاتح الكمبيوتر سابق بتقلب يا أخي. أنا مش عارف، أنا شارحه هذا أصح مانا. شرحته المرة شرحته، قاعد بعيد فيها أنا على فكرة. شرحته؟ لا يا زلمة، والله ما هو تعش طب لي هذا. لا لا لا لا الصح، لا هذيك اللي شرحناها شو اسمه؟ قاعد تحت خلص، ما ظلش خلص خلص. طيب الآن بدنا ندخل على الصحة، ولوريكم شو الأسئلة اللي ممكن إنها تيجي. شوف عندنا هون في الصحة، بلش لي هون بالاهتمام بالقطاع الصحي منذ التأسيس، بلش يتعين عندي اللي هو مشاور بسموه وزير، أول في أول حكومة أردنية. لكن مش شون المهم، المهم تقول لي هون. أيوة، أول دائرة للصحة في الأردن تأسست في أي عام؟ تأسست سنة 29. إذا بال 29 تأسست عندي أول دائرة للصحة، دير بالك عليها. ملامح النهضة الصحية في الأردن، لاحظ هون كاتب لك بعد الاستقلال، صح؟ ركز على كلمة بعد الاستقلال. صار في عندي مستشفيات حكومية، وصار في عندي هون مستشفيات خاصة، لاحظ. طيب المستشفيات الحكومية وصار عندي مستشفيات خاصة. طيب منيجي هون على المستشفيات الحكومية اللي كانت موجودة، ما زال حتى الآن، مستشفى البشير، المستشفى الحكومي في الإربد، والأمراض الصدرية. شايف؟ إذا هاي المستشفيات الحكومية اللي كانت موجودة، البشير والحكومي في إربد، الأمراض الصدرية. أما الخاصة كانت هي عبارة عن الإيطالي وملحس والأهلي وراهبات الناصرة وفلسطين. ضروري جدا يا أخوان نكون حافظينهم هذول. مستشفيات حكومية عمان، البشير الحكومي إربد، والأمراض الصدرية. أما المستشفيات الخاصة كانت هي 1 2 3 4 5، خمس مستشفيات خاصة: إيطالي وملحس والأهلي وراهبات الناصرة وفلسطين. هاي مهمة جدا، أول وزارة للصحة، لا تخربط، انتبه عندي هون. هون شو قلنا؟ أول دائرة للصحة، لكن هون لاحظ أول وزارة للصحة، فإحنا بنلخصهم كدائرة للصحة بال 29، كوزارة للصحة بال 50. شوف كيف؟ يعني أول دائرة للصحة كانت بال 29، لكن أول وزارة للصحة كانت بال 50. وهون أنت بخلينا أضلل أول إشي عشان نقدر نميز. لاحظ قطاع الصحة يتميز بالجودة العالية إقليميا ودوليا. ليش؟ لأنه إحنا عندنا أطباء وممرضين ما شاء الله تبارك الله، في عندنا مستشفيات عامة وخاصة مزودة. شوف المستشفيات الخاصة والعامة، لاحظ هاي متوقعة، دير بالك عليها، خلينا لما أكمل بتقول لي شو اللي بيجي وشو اللي ما بيجيش. عندك هاي متوقعة، هلا بوريك كيف تيجي. عندك مراكز طبية متخصصة، هاي متوقعة، واحدة منهم راح تجيك، انتبه علي. لا هاي لا هاي لا هاي، واحدة منهم جاية، واحد منهم جاي، انتبه. طيب شو في عندي مستشفيات جامعية تعليمية؟ ها، جامعية تعليمية كلنا بنعرف مستشفى الجامعة الأردنية، بس بقدر أقول لك كمان مستشفى الملك المؤسس عبد الله الموجود في مدينة الرمثاء، في إربد يعني، في الرمثاء، اللي هو يتبع لجامعة العلوم والتكنولوجيا. يعني أنا عندي كم مستشفى جامعي تعليمي؟ 2، مستشفى الجامعة الأردنية والملك المؤسس عبد الله الجامعي الذي يتبع لمين؟ لجامعة العلوم والتكنولوجيا. لأنه ممكن يسألك سؤال، مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي يتبع لمين؟ بتقوله لجامعة العلوم والتكنولوجيا، واحد منهم جاية. إذا هاي مستشفيات تعليمية، دير بالك هذا واحد منهم جاية. لو سألني مراكز بحثية وعلمية، دير بالك واحد منهم جايتك. مركز الخلايا الجذعية، بنطيك خيارات، بقول لك مركز واحد من الآتي تعد من المراكز البحثية أو المستشفيات بحثية وعلمية، بتقول له الخلايا الجذعية. السؤال الأخطر مش هون، هون مركز الخلايا الجذعية يتبع إلى أي مستشفى؟ الجامعة الأردنية. هالسؤال الوزارة. إذن مركز الخلايا الجذعية هو مركز بحثي وعلمي يتبع لأي جامعة؟ لأي مستشفى؟ مستشفى الجامعة الأردنية. طبية متخصصة مبينة، واحد مختص، مستشفى مختص بشغله، زي مركز الوطني للسكري والغدد والصم والوراثة، وأيضا الحسين للسرطان، عافانا وإياكم الله. إذا يا أخوان هيا ببشركم، مش تقول الأستاذ ثامر ضحك علينا، الأستاذ ثامر ما أعطانا إياهم، لا هاي لا هاي لا هاي، هذول 4 علامات، واحد منهم جاي، 4 علامات، اتذكر كلامي. طيب شو أهم الإنجازات التي تحققت في المجال الصحي؟ هذا سؤال شتوي وزارة بال 2019. صار في عندي كوادر وأجهزة طبية حديثة. هون عندنا الآن أي واحد دون سن السادسة بدون ما يكون معه كرت تأمين بروح على أي مستشفى بيتعالج مجانا. فهون شمول الأطفال دون سن السادسة بالتأمين الصحي المجاني. صار في عندي مستشفيات في القطاع العام والخاص زادت. صار في عندي خدمات أمومة وطفولة برضو مجانا، يعني نسوان كيفن على السلافة، بتلاقي المركز الصحي تاع الأمومة مليان نسوان، اللي بتتخلف اللي هذا كله ببلاش، صار يوفر على الزلمة 8 ليرات. تمام. تغطية مناطق المملكة بالرعاية الصحية الأولية، انه يعني في كل قرية، حتى في كل قرية في عنا شيء اسمه مركز صحي. العمل مع الجهات المختلفة للوصول للتأمين الصحي الشامل، هون بدنا نفهمهم فيهم ما بدنا نحفظهم. وجينا لآخر موضوع اللي هو الخدمات الطبية الملكية اللي هي تابعة للجيش، هاي أخذناها أكيد في الوحدة السادسة، لكن هون رجعوا حكونا إياها في معلومات خطيرة جدا. هون رح يجي سؤال، شايفين هاي الصفحة الصغيرة؟ هاي الصفحة الصغيرة في عليها 4 علامات، هذا أنا وهذا أنت. هون بدأت مسيرة الخدمات الطبية الملكية، كلنا بنعرف الخدمات الطبية تتبع لمين؟ للجيش. منذ أي عام؟ 41. صار في عندي مستشفيات ومراكز طبية، مسامحك فيها. صار في عندي مستشفيات عسكرية، حط لي عليها دائرة. صار في عندي هون مستشفى مارك العسكري، وهاي حط لي عليها خطيرة جدا، اكتب عليها مهمة جدا. مدينة الحسين الطبية كلنا بنعرفها، مدينة الحسين الطبية بال73 وتاريخها مهم، يعني بال73 تم افتتاح مدينة الحسين الطبية، وهاي شو بنعتبرها؟ مركز تحويلي تعليمي. ها، مدينة الحسين الطبية مركز ايش؟ تحويلي تعليمي. تمام. طيب لو سألني سؤال، المستشفى العسكري الذي تم إنشاؤه سنة 73 هو مدينة الحسين الطبية، المركز الذي يعتبر تحويلي وتعليمي هو مدينة الحسين الطبية. صار عندي مركز الملكة عالية لأمراض القلب 82، مع هذه الأطراف الاصطناعية اللي إيده مقطوعة إجره مقطوعة بروح على ماركة بال84. وهون بدي تركز، مستشفى الأمير هاشم بن عبد الله الثاني في أي مدينة؟ في مدينة العقبة، ركز لي على العقبة. مستشفى الأمير زيد بن الحسين موجود في محافظة الطفيلة، برضو ركز لي عليه، يعني من حظ أهل العقبة أو الطفيلة إذا أجى عليهم سؤال بكون معروف لهم. آخر إشي، آخر إشي، العوامل التي أدت إلى تطور الخدمات الطبية الملكية. صار عندنا أجهزة طبية متطورة، تنظيم الخدمات الطبية، التوسع في الاختصاصات وفرق طبية على المستوى الدولي، وهذا خلي لي فهم وقراءة. طيب احنا طلابنا يعني هذا اخر اشي كتبته، انه هو النهاية، اتمنى لكم التوفيق والنجاح. طبعا قبل ما احكي او بدي اتطرق للاشي اللي بدي احكيه، بدي اعرض لكم مجموعة فيديوهات من بطاقة المكثف. احنا بطاقة المكثف مقسمة، كل درس مقسم الى 5 حلقات. الحلقة الاولى هو الشرح زي ما بتعرفوا الاستاذ ثامر، اليوم حتى انا نكد شوي شرحت بسرعة، شرح. بعد ما تخلص حصة الشرح اكيد راح تدخل في مسلسل، المسلسل هذا بيلخص لك هذا الدرس بدون نقصان اي معلومة. بعد هيك راح يكون في عندنا حلول لأسئلة المكثف اللي هم اكيد كل طالب موجود معاه المكثف. في كمان شغله انا ما حكيت شويه، الان بتخلص تطلع الشرح تدخل على المسلسل هذا اللي هو ملخص لك الماده، بعدين التواريخ بكل درس موجوده، بسمينها تواريخ بدون تدويخ، بعدين بنحل الاسئله. بعدين في عندنا ان شاء الله لطلاب البطاقات يعني بشهر 6 راح نبلش حصص تفاعليه على برنامج الزوم لطلاب البطاقات. عذرا انا وعدتكم باخر يوم قبل الامتحان أنا راح أكون معاكم 24 ساعة، لكن إحنا اليوم تحملوني بس دقيقة أو دقيقتين نعرض لكم موضوع أو طريقة تصوير هذا المكثف، نرجع لكم بعد دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا، ربنا يعطيكم الصحة والعافية. اليوم بداية المكثف، اليوم راح نبدأ بشرح الوحدة الأولى بطريقة كثير مختلفة. في منطقة الشمال من عجلون، وفي الوسط من الصلب، وفي الجنوب من الكرك. نأتي باللون الأسود هو للدولة العباسية، واللون الأبيض الدولة الأموية، واللون الأخضر آل البيت الدولة الفاطمية، يعني نقدر نقول عام 1893 انتقل إلى الأستانة إسطنبول مع والده ليكمل دراسته. لكن السؤال المهم، عند إعلان الثورة العربية الكبرى عام 1916 كلف الملك عبد الله بتحرير مدينة الطائف. أوكي، بس أجل مشروع هذا مش مرة واحدة، جاء المشروع على مرحلتين. أول مرحلة سنة 48 مؤتمرات تدريبية، بعد المؤتمرات تمت كلها بال 48، طبعا كانت هي 4 مؤتمرات، عمان، أريحة، رام الله، نابلس. ركز لي هون، أهم مؤتمر فيهم هو كان، وهاي نقطة مهمة، إخواننا الفلسطينيين شاركوا معنا في أول مجلس نيابي بيجمع الضفتين، كان في 11 نيسان 1950، يعني سنة 1950. يعطيكم العافية طلابنا، يعطيكم ألف عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا، ربنا يعطيكم الصحة والعافية. اليوم بداية المكثف، اليوم راح نبدأ بشرح الوحدة الأولى بطريقة كثير مختلفة. عرضنا لكم في منطقة الشمال من عجلون، يعني أنا في الوسط من الصلب، وفي الجنوب من الكرك. نأتي باللون الأسود، بدوروا على علامة الكاملة لطلاب الدولة العباسية، واللون الأبيض الدولة الأموية، واللون الأخضر آل البيت الدولة الفاطمية. طيب يعني احنا اليوم هون عام 1893 أنا وياكم انتقل إلى السنة كاملة إسطنبول مبنية على الحب يكمل والأخوة والصداقة لكن بس السؤال أول بث حكينا لكم عند إعلان التطور أول بث حكينا لكم إنه هسا لا أرجع عيد إيش لما كان في موسيقى كان في موسيقى سمين طلابنا خلينا عيد الكلام لأنه بحكوا لي ما كانش مسموع هاي إحنا يعني أنتوا كطلاب متميزين تستحقوا الإشي المميز فعملنا بطاقة المكثف لمادة تاريخ الأردن بتمر بمراحل شرحت لكم راح يكون كل درس يمر في 5 مراحل يعني هذا كفيل إنه يكون حتى زيادة عليك كطالب تمام أخذت الفروقات الفردية في طلاب مش قاعد بيحفظ وأنا بشرح لا اختار الطريقة الثانية فأنت لك الخيارات بتحضر الخيارات كاملة فكامل ومكمل طبعا اليوم هو آخر بث إن هذا البث يعني أنا كثير مبسوط إنه إحنا أنهينا بس بنفس الوقت إنه كثير جدا يعني متضايق إنه هو إن شاء الله تواصلنا أزلي ما رح تنقطع العلاقة إن شاء الله العلاقة الأخوية اللي مبنية على المحبة المبنية لكن أنا بكون سعيد لما كل طالب عندي وكل طالب كان في عنده إيمان بثامر غرائبه إنه ضروري جدا يحصل 200 وأنت بإذن الله راح تحصل 200 بذكر إنه أول بث حكيت لكم إنه التوجيهي راح فتح عين وغمض عين راح تلقى التوجيهي إيش منتهي وشايفين كيف الأيام بسرعة وأنا بذكركم كمان شوي راح تتفاجئوا إنه كل واحد فيكم بده يتخرج من الجامعة أمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح راح أكون أنا معكم راح أكون متواصل معكم بس دائما أتذكر إنه أنا كثير بحبكم كثير وكثير اللي بتمنى لكل طالب معي الخير وحاب أشوف إنه كل طلابي سواء عندي أو عند غيري متميزين علاماتهم عالية أصحاب عزيمة وهي الحياة إن شاء الله يعني راح تفتح أمامكم كل واحد راح يكون له طريق إن شاء الله وطريقه تكون يا رب يعني كلها خير وكلكم متميزين النجاح حلاوته يعني لا توصف نهائيا بدنا منكم عزيمة بدنا منكم يعني أنا حاب إنه جروبي يوم النتائج التوجيهي الكل علاماته عالية الكل علاماته مرتفعة وأنا يعني قديش يعني شرحت وهذا أنا مش تعبان بالعكس بضل أخدم فيكم لآخر لحظة بس كمان بقول الله يعطي العافية لأهليكم كمان اللي بتعبوا وبدنا نقدر جهودهم وبدنا نقدر تعبهم يعني وانت الله يعطيك العافية صبرت وإن شاء الله يا رب على قد صبرك وعلى قد ما الله أعطاك إن شاء الله تأخذ معدل عالي أنا بحبكم كثير أنا آخر حصص دائما إلي وآخر حصة ما بحب أحكي فيها أو بتخربط الكلمات كلها بتخربط الكلام عندي موجود كبير بس آخر إيش بدي أقول لكم إياه أنه أنا السنة هاي كنت كثير مبسوط معاكم وكنت أتمنى أنه مثلا ألتقي بكل طالب فيكم لأنه يعني أوكي ماشي ما شفتكم بس سبحان الله العلاقة علاقة روحانية علاقة وجدان بيننا وبينكم قلت لكم أنا آخر بث هيك الكلمات شوي بتتخربط فبطل أعرف أعبر عن المشاعر اللي جواتي أنا حبيتكم كثير بشكر كل واحد فيكم كان معاي بشكر كل واحد فيكم كان عنده ثقة بالأستاذ ثامر إن شاء الله ما بخيب ثقتكم والثقة راح تكون 100% إن شاء الله عند لقاءات أخرى بنشوفكم بالجامعات إن شاء الله في أعلى المراتب محبكم دائما وابدا الاستاذ ثامر غرايبه ويعطيكم الف عافيه لا